له صلة بالموضوع. أفتى بعض أفاضل العلماء بجواز قتل الجنود العراقيين وهم يصلون. يعني ماذا جوابكم على هذا؟ هذا يخالف الحديث الصريح إني نهيت عن قتل المصلين. لا يستدل شيخنا بحديث لعن الله العقرب لا تدع المصلي ولا غير المصلي؟ يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لعن العقرب لأنها تلدغ المصلي، يعني كمان هذا يعني لا يستأنس به، وفليقاتله فإنما هو شيطان اللي يقطع صلاته. هذا استنباط بعيد شوي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.